فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. في هذا تهديد. ثم يمتن سبحانه وتعالى ويذكر المؤمنين بما أكرمهم الله به في مواقع ومناسبات ومواطن كثيرة من النصر، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وفي وقعة حنين حصل على المسلمين هزيمة شديدة حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت، وذلك باغترار بعضهم حتى قال قائلهم لن نغلب اليوم من كذا، وكانوا 12,000. فأبطل الله أرضاً وحصل لهم عزيمة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، نهزموا، ولكن الله تعالى من عليهم وتراجعوا وعادوا. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس الرسول يدفع ببغلته إلى العدو ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أمر العباس فنادى يا أهل الثمرة، أي أهل بيعة الرضوان، فنادى فتراجعوا لله الحمد، وكان النصر بعد ذلك، وأمدهم الله بجند فلم تغن وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. تاب الله على من شاء من حوادث ومن غيره، والله يتوب على من تاب، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث يجعل فضله. الله يهدي من يشاء ويغفر من يشاء ويعلم من يشاء. نعم.